علشان ماليش غيرك. ليه يا نبيل؟ كنت عاملة عليها جو باش نحكي لهم حكايتها غدوة. فريد يحبها الولد الله يرحمه. تواصلنا معاكم حتى لسبعة 51 دقيقة في استوديو نزوة أفام. ماليش غيرك يا ليلى تو. يا ليلى ماليش غيرك يا سمحة. شنو حالك يا وردة؟ وانك انتي لاباس عليك؟ الحمد لله ليلوشة. شنو امورك؟ الحمد لله. وانت كيفاش؟ الحمد لله ربي فضلك يعطيك الصحة. هاي وقتاش فقتي وش عملتي اليوم مع سخانة أمس مع الريح من بعد مع قضية الدار كيفاش؟ إيه والله بقيت كبيرة النور حشاك ستة لخمسة كاكا أي. ثم يتعدى أكرم الخدمة أي نصلي وبعد أنا نعبد القضية أكهو وعارف الريح أمس صحيح. أما ليش حاشيك فقان الصباح محليه راهو الفقان الصباح يعجبني على الاخر كي تتعودي خاصة في ريتم الحياتي متاعك تلقي وقت من بعد باش تعودي ترقدي تكملي القضية محليه خاصة انك تفيق الصباح بكري مع النسمة والبرود. لا والله يعني انا اذا بكري زادة على اساس ماني ما كنتش هي كنت في قفة اي دار مباركة أختي أي إن شاء الله مولدة بنت عاد بنتها لك قدام تموت أمي وقتها العرس نتاعها أي وجي في وقت يا مور نتاع الموت وقت مشيت هاد هاني حضرت كيما الناس وكا هو هيك صحيح راهو ساعات يلزمنا نتجاوز في الحالات الكل راهو ما عندناش حتى حل وذاك حال الدنيا راهو ليلوشة كنا موجوعين باش تبقى الوجيعة كل يوم تجدى كل يوم تشعل أكثر أما ذاك حال الدنيا في الأخر. يعطيك الصحة هذه فرحانة اللي سمعت صوتك اليوم إن شاء الله ربي يخليك. لشكون تقدمي أغاني الحصة ليلوشة؟ أني لو نحبك برشا يا سمحة أي نسمع صوتك معنا نتبع فيه أي فضل مدبية ديما نحب نحكي معاك وديما بدليل الحقيقة هذه حقك معنا وطلبينا كل يوم وتو نبعث لك رقمي إذا ما طلبوكش قولي لي هذه حقك أنت تدخل معنا كل يوم سمحة وأني نفرح أكثر كي تدخلي معنا طبعا نسمع صوت السمح يا ليلوشة أسمع قلت لك فتومة نعم بالله حتى يسر علي أي تفضل بس تدخل معاكم اي انا موضوع حكينا فيه انا و اسمها نسيت الاخضر سميحه اي سميحه الاخضر اي فيما يخص فما موضوع قلت لها احنا نعرف بعضنا معناها من التليفونات بركه معناها سمعت لي اي رجل نتزاوج يسمع في رجل نتزاوج اي ومعناها نتجمعوا مثال رجال وبنات مثال اللي نعرفوا بعضنا حلوة الفكرة وبعضنا كان بالتليفون حلوة الفكرة حلوة الفكرة أي فهموا كل ما يفهموا نش أي الموضوع باي يتعرفوا على أي فكرة تحبوا تتعرفوا على المنشطين في نزوة أفهم اي باهي فكرة سمحة تو نعرضها اني على الادارة ليلوشة ونرجع لك ان شاء الله نقول لك شنو جديد فيها وفكرة رائعة وفعلا نشوفوكم ونشوفوا المستمعين اللي نحبوهم عبر الاثير ويحبونا وفما برشا احساس متبادلة بيناتنا. يعطيك الصحة على الفكرة الجميلة ليلوشة وان شاء الله بقدرة ربي نراجعك فيها وشكرا ليك فكرة هايلة الحقيقة على الاقل تخلينا نقعد بحذاك اطول وقت. يعطيك الصحة ليلوشة نهارك اسعد الايام. القاسم بونجي صباح علينا بالفل والياسمين والفريق العامل الكل يعطيك الصحة قاسم مبروك الغريسي بارشا حب وبارشا ورود والخضرة زادة يقول صباح الحب الصادق هدية استعمل مبروك استعملتي طاقة الكلمة اللي حكينا فيها أمس اللي هي ما بين الخمسة أساسيات للحب. علينا متصل حاضر معنا يقول صباحكم والله بالخير ومنحكم السعادة والعافية وأنزل عليكم لطفه وين ما كنتوا ويسرنا وين ما مشينا. أحلى ورق تحية ليا وليتقام الكل تحية لأفراد عائلتها يطلب غنية مرسول الحب. جبنا مرسول الحب نبيل موجود عنا يداهي العائلتها الكل وللمستمعين شكرا لك خويا علي نهارك أسعد ليا. علي علولة يقول صباح النور فاطمة، صباح الورد علولة، نهارك أسعد الأيام. أي فما صحب في البروفيل متاعها، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. ومحلاها مطرة حقيقة. أنا برشا على المطر، المطر نحسها كما تغسل الدنيا تغسل قلوبنا وتغسل الجفاف اللي فينا، رغم اللي احنا راويين بثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا شكون منوشه، شنو عليك يا ورده؟ مش نتعدلك امسني والله تشغل تراني، ان شاء الله اليوم يزين الوقت ونجيك خاطر مظلتي ضاعت. تقول اهلا وسهلا مرحبتين، ولا 3 ولا 14 ولا مليار، خلاص حب مسك بوسه كبير من جبينك يا منيا. تحيه ليا والعاملين الكل، طلب اغنيه حلوين من يومنا والله عرفتها وقلبنا كويسه، خاطر هي قلبها سمح، خاطر انتم قلوبكم سمح باش يسمعها لكم ان شاء الله اليوم. مازلتوا تنجموا تطلبوا لها على 75 493 59. مرسول الحب حلوين من يومنا والله، نسعى وراجعين معكم في صباح حكايه بالليل. الإشهاري ببليسيتي. شركة نزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، أعمل طلع على أجود أنواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. تفرشك وأسمع جديد الموسيقى على نفزاوة فام. اسمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة FM. حلوين من يمنا والله وديما حلوين بيكم ومعاكم في استوديو نزوة أفهمة. مستمعينا الغاليين توصلنا حتى 8.7 دقائق في استوديو نزوة أفهمة. معايا أستاذ عمر حمدي. صباح الورد أستاذ. صباح خير فاطمة. مرحبا بك. مرحبا كل مستمعين. الله يخليك. شنو حوالك؟ الحمد لله. لبس لبس مع الرياح اليوم والطقس كيفش؟ لا الحمد لله اليوم ما نتكرم علينا الطقس بلطفه لأن يعني البارح ما كشر عن أنيابه. أما حتى اليوم ما زالش يكشر في الجيل عن أنيابه. مش تبقى في الجيل ذيك المرة. مش تدفع درجة. ما عند عندنا نبان ناب تعجاج وناب تعشيلي. وابتسامة الصباح في ذلك النسيم أو. والله صدقني تشبيه بالضبط. جاب بالضبط أستاذ. خاطر الصباح تلقى ابتسامة عريضة مع نسمة الصباح محلاها. بعد تاني عضنا بنابي. شوي عضنا بنابي الحرارة ثم تأنوا منها الحجارة ثم بعد تبدأ وأحيانا يعضنا ترمينا حجارة يقصد على ريح لا تأنوا منها الحجارة حرارة تأنوا منها الحجارة والصورة لي طيب صالح منها. شفت كيفاش شفت الأستاذ الفنان من الداخل. يعطيك صحة أستاذ. احنا شنو عنا في إصدارات اليوم وشنو عنا في قناة المذيعة؟ إصدارات اليوم عن شجن الكلمات ديوان للشاعر محمد بن نصر من أصيل الزعفران. هو موسيقي متحصل على الدبلوم الموسيقى العربية وشاعر وله تحت الطبع وفي كتاب وديوان آخر من الشعراء الذين يظهرون كثيرا. بالعكس ثم شعراء تجاي يتزحمون زي على الكار يدزوا زي طالعين في كار وفي كار. هذا لا هذا من الشعراء اللي متواضعين ثابت في بلاستا مستقل نفسه. ديوان فيه رحلة عمر من قصائد من الثمانينات نشرت في جرائد الإعلان والصدى والأنوار وفيها العديد من الأغراض من الوطنية والغزلية وغير ذلك. بعد شو عنا في قناديل المذيعة؟ في قناديل المذيعة عنا زوز قناديل قنديلات قنديل إذا صح التعبير طبعا قنديل بو يعني شذا شالت تتصل بينا معنا تتحق بينا شذا دياب وهي بنت صديق من حسن دياب المدوب جاوز السبع ومعنا أيضا تيسير بن يوسف من بنت زميلنا أيضا وزميلتنا توفيق بن يوسف. إذا هما واحد تعزف على الجيتار وأخر تعزف على البيانو وتغني وعنا جو باهي نتعرف عليهم إن شاء الله إن شاء الله. عنا مكلمة فيه خليك مع ضيفك في إصدارات أستاذ فضل. نعم تفضل. ألو مرحبا سي محمد. أهلا وسهلا سي عمر. أهلا سي الشاعر محمد بن نصر سعدنا بلقائك وشكرا على تلبية الدعوة ولتحدث عن تجربتك الشعرية من خلال ديوان شجن كلمات. لو تحدثنا على الديوان دائما شجن كلمات معناها يعني المقومات الفنية والمضمونية. والله يا سي عمر الصوت مش واضح برشا لكن تنجم تصفونا صوت شوي. بتفضل. قلت أن باش نتحدثوا على باش نتحدثوا على التجربة الفنية والمضمونية للشاعر محمد بن نصر من خلال ديوان شجن كلمات. واضح هلا؟ الو سي عمر الصوت مش واضح برشا حاولوا صفوه تو اي نبيل. اذا الو معناتها واضح ولا سي محمد؟ اهلا وسهلا. واضح تو ولا واضح سي محمد ولا؟ اذا اعزائي المستمعين ديوان شجن كلمات و ديوان كتبه الشاعر محمد بن نصر اصيل زعفران. هذا الديوان تتقاسمه لوحتان او لوحة العتم ولوحة النور لوحة الامل ولوحة الالم. فيه معاجم هذا المعجم فيه معثنية من احدث الحركة في الديوان. فنلاحظ من خلال قصائده التي استعملت التفعيلة سواء كان في بحر في التفعيلة الشعر التفعيلة او الشعر العمودي استعمل التفعيلة التزم بالتفعيلة وهي وعادة ما استعمل بحر الرمل وبحر المتقارب وهي وكذلك استعمل بحر البسيط وهي بحور تتماشى مع الغناء يعني بحور غنائية وتتماشى مع اللغة. نعم سي محمد بن نصر مرحبا بك شاعر. أهلا وسهلا. ألو. مرحبا سي محمد معنا. واضح واضح سي محمد ولا نبيل؟ عودة سلبية نبيل. نبيل إذن قلنا أن الديوان فيه بحور مستعمل بحور غنائية بحور سلسة وكذلك أغراض كثيرة منها أغراض وطنية اجتماعية سياسية إلماحات يعني وكذلك غزلية من لعل من أهم مثلا اخترت لكم بعض القصائد في مثلا قصيدة لنسافر يقول الشاعر تأتينا يا صديقتي في زمن حزين وصية بيضاء تتركين وتصرخين عبرها عن لوعة الحنين مالي ومالك في الأيام كالورق نبكي ونشكي ونشتاق إلى الألق تصدين قلبي عن الآهات يخرجها وترقبين حياء حمرة الشفق زماننا عزيزتي سيمة العذاب ديارنا يلفها الخراب يسكنها الطاووس والغراب خيامنا قد سادها الضباب فسافري وغادري فخيرنا أميرتي من يعشق الركاب. شاعر محمد بن نصر مرحبا بك. أهلا وسهلا عمر. أي واضح توا. صباح الخير وصباح السعادة لكل مستمعي ذات نفزوة وكل العاملين في ذات نفزوة. شكرا بارك الله فيك سي محمد ونحن سعداء جدا بتلبيتك الدعوة ونعتذر عن خلل الفني. ونشكركم على تشجيع الأدب والثقافة إن شاء الله. بارك الله فيك. إذا كنت أتحدث عن ديوانك شجن كلمات قلت أنه ديوان فيه تتقسمه لوحتان لوحة العتمة والنور لوحة الأمل والألم وكذلك تحدثت عن بعض الأغراض الاجتماعية والسياسية والوطنية ومن خلال عناوين القصائد ومثلا في عن الوطن وتحدثت عن أطفال الحجارة وتحدثت مثلا عن الغربة تحدثت عن الحنين والوفاء فكان ديوانك مسكون بهذه الثنائيات وما يختلج في الإنسان من انفعالات مضطربة بين الأمل والألم بين الحنين والغربة إلى غير ذلك ثم أن القصائد المستعملة كانت قصائد أقرب إلى الغنائية مثل المتقارب والرمل والبسيط وكذلك تراوحت بين شعر التفعيلة والشعر العمودي وقد كنت وفيا للتفعيلة للبحر الخليلي في الحالتين وهذا شيء رائع بقي أن نشير إلى الوضوح في قصائدك التي نجد فيها قليل من الرموز وهي رموز عادية مثل في مثل الغراب الطاووس الورود الدموع الأمل هذه المعاجم هي معاجم أنا يتقسمها معجمان معجم الأمل مثل النور والورود والطاووس ومعجم الألم الدموع والغربة وغير ذلك إذن هل لك أن تضيف أكثر من أستاذنا على حبيت أترك لك المجال لتتحدث أكثر عن ديوانك تفضل. طيب سيدي الديوان شجن الكلمات هو من عنوان شجن يعني شجن هو نوع من النغمة فيه شوية حزن نعم. حاولت أن طبعا في بداية الثمانينات هي بداية الشعرية بداية الثمانينات نعم طبعا كنا متأثروا وقتها بأشعار نزار قباني نعم محمود درويش نعم وكانت طبعا فترة ربما نجم نقول فترة المراهقة فترة نعم. الدراسة نعم كان فيها بعض الأمل وفيها بعض الألم كان فيها ربما الأوضاع الاجتماعية الأوضاع المادية كانت السياسة عندها دور فيها نعم وكان ثم بعض أمل بعض قصائد على الحب نعم ربما الديوان جاء شامل لكل هذه الأغراض حاولت أن نجمع فيه القصائد القديمة الكل نعم من أجل نبدأ بداية جديدة الشعر نجم بالنسبة للتأثير أكثر شيء ربما كان مؤثر فينا أكثر شيء الأوضاع السياسية. نعم. وحتى في أشعارنا كنا ننشر في الجرائد وكنا نتحدث ننشر القصائد هذه في الجرائد كانت بحذر. نعم. كان ربما سياسي غالب، ربما الأوضاع الاجتماعية وقتها تطلب من الواحد أن يكون كما يقولوا سياسي رغم أنفه. نعم، وكأنه نعم سي محمد، وكأن من يتحدث عن الحب أو عن يعتبر مراهق يعني أو مائع يعني. فمثلا يعني في تلك الفترة في الثمانينات من يتحدث عن الحب ربما يعتبره البعض يعني مراهقا أو غير ناضج. لا، الحب فيه كثير من المعاني السامية، وكنا حتى في القصائد اللي نشروها في الجرائد نتحدث عن الحب ولكن في وراها خلفية. مثلا نشوف أنت القصيدة نبوءة حب أنا وأنت والبحر الآتي، هذيك نعم نعم هذيك فيها برشة خبايا، وهي من أعز القصائد اللي تعز على ياسر، اللي أنا كنا حتى في الجرائد وقتها نشرت في جريدة الأنوار. نعم كانوا وقت ما موجود حتى الإعلامي المعروف لطفي العماري كانوا يقولون حاول أنا حتى تحب تمرر حاجة في وسط القصيدة تعمل عنوان كبير يحكي عن الحب. نعم، عنوانها مثلا أنا وأنت والبحر الآتي. نعم لحظة، هل تحفظها أو نقرأ منها شوية مثال سي محمد؟ نعم، نقرأ منها شوية قصيدة. مثالش أنا وأنت والبحر الآتي، مشيت بكل دروب الحياة ولكن دربك قاس ومتعب، وسرت أنا خلف كل المعاني ولكن معنى قوافيك أصعب، فأي الحقيقة ترجين مني وقول الحقيقة قد صار يرعب، فردي سؤالك عني قليلا لأني إذا ما صدقت سيهرب، أتبغين مني حديثا قديما أم تطلبين عن الحب أكتب، فخلف كلامي كلام كثير وخلف حروفي بحور ستنضب، فلا صدق أبغيه بعد بدربي ولا قولة تستفز فتغضب فتغضب فقد أكتب الحرف عنك وعني وعن أشقياء زماني سأكتب، أنا من رمتني البحور بعيدا ومركب سيري قريبا سيتعب، فلا شاطئ صحوي مني قريب ولا البحر يفهم قصدي فينضب، ولكن برغم قساوة بحر الزمان لو قلنا بحر قساوة الزمان أظل قويا وأصعب. هذه قصد أنا وأنت والبحر الآتي، وكذلك تعجبني عجبتني نبوءة حب، أحبك رسما بحجم الأماني وأعشق فيك بخير. تحفظها تلقيها أنت تلقيها علينا ولا ما يسألش تتفضل. أحبك رسما بحجم الأماني وأعشق فيك بقايا الصغر، وأفتح من شرفات البلاد طريقا أعبده للقدر، وأكتب فوق الصخور تراني محبي وأرسم بعض الصور لتبحر في مقلتيك سفينة قلبي، فأنجو بعيدا وخلفي جميع البشر. نعم. سأرسو على ضفة النهر إن هادنتني المياه، وأجمع كل الذين يمرون حولي وأنشد شعري إلى أن تضم الشفاه الشفاه، ونمضي إلى عالم مستفيض به يستلذ الفقير بقايا الحياة، فلا تمنعيني ولا تخرجيني، فلست الشقي الذي تطلبين ولست النبي الذي ترقبين، ولكنني قد أتيت إليك بوحي جديد بدون إله. الله الله، هذه قصيدة نشرت سابقا في جريدة الأنوار، جريدة الأنوار، وقد نشرت أيضا في جريدة الإعلان والصدى. أيوة، كذلك قصيدة حب في زمن الخوف سي محمد حلوة برشا. إني أحبك والأيام تؤذيني. الحب أعظم. نعم، نجم نسمعها منك. أي مسلش. تتضلي. إني أحبك والأيام تؤذيني. إني أحبك والأيام تؤذيني، والحب أعظم أيا شاء يرميني، رفقا بقلبي فليت الحب يعرفني، سلما وحربا حياتي منه ترويني، إني أحبك والأيام عاصفة والقلب ينبض والذكرى تناجيني، تمضي حياتي بدون العشق مركبة، تأتي الرياح وبالأمواج ترميني، اليوم أحيا ورغما عن عواصفك، كالزيت أطفو وتحت الماء يغويني، ولتعلم اليوم أني رغم منزلتي تبقى البلاد ملاذا في مضاميني، إني أراك ورغم الحب يائسة لا تحرجيني أياما كنت تحميني لا تتركيني فللأيام موقفها إن كنت خائفة فالخوف يؤذيني قولي أحبك لا تخشي مهادنة فالحب يحميك والأيام تحميني. الله الله يعطيك الصحة يا سي محمد. كذلك يشاجون الكلمات أنت عن نعرف لأدري إن كان العنوان من اقتراحك أو من اقتراح دار النشر يشاجون الكلمات. لا ما اقتراحي وحدي. أيوة لأن القصيدة هنا أمامنا شجن الكلمات نشرت سابقا بجريدة الصداء مطلعها عيرت دهري بالتفاهة مازحا لكن دهري بالشقاء رماني. نعم أنه كملوها والله على راحتك يا شباب. لا تفضل تفضل مثلا عنه زال عنده وقت تفضل. عيرت دهري بالتفاهة مازحا هذه عنوانت عليها الكتاب وهي القصيدة الأساسية ربما هي فيها أكثر شجن وأكثر حزن ولو نعم. أنا ولو أنا ماذا بين من من, من تقولش الحزن على المستمعين في هذا لا بالعكس هو شو ال يعني الحزن الحزن العميق هنا فرق بين الحزن والألم وغير ذلك والوجد ومن الحزن هنا هو هو مرحلة من مراحل الفرح إن شاء الله فالفرح والأمل ينبجس من الفجعة وينبجس من الألم ولولا الحزن ولولا سقوط لما استطعنا النهوض ولولا الحزن لما اكتشفنا لذة الفرح. إذن شجن الكلمات وهو عنوان القصيدة احنا نسموها قلادة الديوان او يتيمة الديوان القلادة نعم. في الديوان إذن شجن الكلمات تفضل استاذ تفضل سي محمد. عيرت دهري اقول عيرت دهري بالتفاهة مازحا لكن دهري بالشقاء رماني وقتلت صحوي بالهوى متلهيا كي تستوي الازمان بالازمان وطويت كل الأرض أبحث لاهثا على الزمان يمل من أحزاني لكنه الزمن الغريب يلفني ويموت كل الصحو في وجداني وأمر في ربعي كمر حياتهم أتنفس الآلام في هذياني وأخط حرفي في الظلام لعله إن سادت الظلمات قد يلقاني ويدلني انتهى ركب سفائني وأعده من زمرة الخلاني وأظل أبحث عن طريق نجاتنا ويظل خلفي طالبا إحساني لكنني قد دست بعض مشاعري وجعلت حرفي خائفا يأباني ومضيت أنقش بعض صمت مواجعي وأخطها رسما على الجدران على الزمان إذا مضيت بعلتي يحن علي وتختفي أشجاني على الزمان إذا مضيت بعلتي يحن علي وتختفي أشجاني فأمر للحرف الجميل أضمه وتشدني الكلمات إذ تلقاني. الله الله القصيدة على بحر المتكامل متفاعل ولا أي على البحر الكامل على البحر الكامل معنا عيرت دهري بالدفاع نعم نعم إذن في هذه القصيدة سي محمد واضح جدا تأثرك بنزار قباني في الكلمات في المعجم والكلمات وحتى في أكيد قلت لك الولع بالأدب والشعر وقتها تركز خاصة على الشعر نزار قباني بالنسبة للشعر نعم قريت له برشة دوين وتأثرت به برشة وكان في ذاك الزمن معروف برشة طبعا حتى أغنيه لحد الآن اللي غنيها مثلا كاظم الساهر ولا اللي غنيها نجاة الصغيرة تبقى خالدة يعني كلمات ما تركز على الإحساس أكثر منها بين الإحساس وبين المعاني معاني نعم. جيدة والإحساس قوي نعم هنا يعني بين تجمع بين الطرب والتطريب لأن هنا حتى في اختيار كلمات ها هناك حرف الغنة حرف النون رماني أزماني أحزاني يعني الحرف تكرار روي حرف النون فيه غنة فيه كيف التطريز في حروف هنا أنا به إذن شكرا إذن سي محمد المصافحة قصيرة جدا ولكن بإذن الله إن شاء الله نرجع بأكثر وقت معك في مناسبات أخرى لنغوص أكثر وأعمق في تجربتك الشعرية ان شاء الله يا سيدي كان مازال ما عندكم حتى دقيقه نجم تفضل تفضل الديوان الجديد طبعا نشكركم جدا ونحب ناكد على وضعيه الثقافه في قبلي اي اي اي مندوبية الثقافة اتصلت بهم بعد صدور الكتاب، قال لك ما نجموش ندعموك إلا على 10 ولا 15 نسخة. يعني بكل بساطة قلت له أضم 10 ولا 15 نسخة نجم حتى نهديهم الأصدقاء، يعني بلاش ما تدعمني بعشرة ولا 15 نسخة. نسخة ما معناها معناها مندوبية ثقافة كاملة، مندوبية كاملة معناها باش تدعمك أنت بعشر نسخ بركة. بعشر نسخ يا مال الحال، يعني خليتهم ومشيت. عندك ألف يعني بينما يدعمهم برشا حفلات فنية بأموال طايلة. هذا شيء مؤلم. ماذا بينا أنا ربما أني في تقدمت في العمر، لكن ماذا بين الشباب اللي عنده مواهب تو يدعموه، خاصة نعم. المندوبيات الموجودة في الجهة تدافع على منظورها. ما هو كم أشرت محمد، هنالك شعراء يتزاحمون بالمناكب على المندوبيات ويفرضون بالسيف عليهم وعلى المكتبات باش يهزوا رواياتهم وكتبهم، وثم ناس شرفاء مع كامل احتراماتي من الناس تأنف، نقصد يقصدوا ناس معناها عندهم أنفة وعندهم عندهم أنفة ويحشموا باش يمارسوا ممارسات ذيك نتاع يحرم غيرها ولا يحب هو بالسيف. خاطر برشا ناس نعرفهم يصدروا لهم ديوان او بين قوسين ديوان او روايه او حاجه تلقاه معناها ما يفرضون نسخهم بالسيف على الثقافه وعلى المكتبات وعلى برشا حاجات. من الشعراء الناس اللي تلقاها معناها عندها انفه وعندها كذا يحاول معناها حقه زي بصراحه مهضوم. وان شاء الله عندي ديوان جاهز ان شاء الله للنشر بشر بالنسبه للمستمعين المولعين بالشعر. نعم، وطبعا ديما الظروف الماديه هي اللي تحكم. اكيد استاذ، انا للتعريف بسي محمد بن نصر هو اصيل منطقه يعني زعفران الجنوب التونسي من ولايه من معتمدية دوز، زاول تعليمه الابتدائي بها ثم تعليمه الثانوي بالمعهد المختار الطبي قبلي، انتقل بعد ذلك الى مدرسه السياحه حيث تحصل على الدبلوم كفاءه مهنيه، درس أثناء عمله بالسياحة مادة الموسيقى والعزف على العود حيث انضم إلى المعهد الموسيقي بجابس، ودرس 5 سنوات اجتاز على إثرها امتحانات دبلوم الموسيقى العربية. بقي عاطل عن العمل ومارس التجارة، له في انتظار نشر كتاب الحركة الإسلامية في تونس بين واقع القول والفعل وخزعبلات السياسة، وكتاب شعر جديد بعنوان سجل اسمك يا ولدي، وقد لا يهم القارئ أن يعرف أهله أكثر من ذلك. ذا الفرصة سعيدة سي محمد سالم من مناسبة أخرى، وربي يوفق إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء سيدي، ربي يعينكم ويرحم والديك. شكرا. أعزائي المستمعين، إذن نبقى نخرج فاصل ونعود إلى قناديل مذيئة. تفضل. باش تكون مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج النفزة وآفة، ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآف أم بالفرنسية. عرض إشهاري بيبليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف ما لكلمون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. لو على قلبي داب في هواك وكفاية للوصار وعلى دعيايا، هو عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك، قلبي نادالك حني في يوم وتعالى، وديك روحي بس تعالى، اللي بحبك قرب طمن قلبي عليك، بتغيب يا FM الإذاعة الأكثر قربا. قناديل مضيئة مع الأستاذ عمر حمادي كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفزوا FM. قناديل مضيئة. صباح خير أعزائي المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا، حضر روحكم مليح على اليوم. جونا باش نعملوا جو حلو برشا مع الموسيقى، معنا زوز قنديلات، عنا شذا ذياب وعنا تيسير بن يوسف، شوية مزيكا شوية جو مع بعضنا، إذن باش تكتشفوا موهبة مش عادية في الرسم وفي الموسيقى، صلعنا بيه نورات معنا مش عادي، إذن خليكم معنا متبدلوش الموجة، راهو ثم جو برشا. إذن نتعدوا الفقرة الأولى، فقرة جنة القناديل. جنة القناديل، يلا مع بعضنا نرحبوا بضيفتنا ضيفتينا شذا، مرحبا بك. حبيك عمر، نقرب الميكرو. شذا بنت صديقنا واخونا احسن دياب المندوب الجهوي السابق، حبيبنا وصديقنا وصديق دراسة و... إذن هذه الزهرة من ذاك الحقل تيسير، مرحبا، عايشك، أهلا وسهلا. سي توفيق بن يوسف أستاذ التقنية، ومدام سنة زاد أستاذ شنو؟ انفورماتيك. ما شاء الله، معناها هذه الزهرة من ذلك الحقل وتلك الحديقة. إذن في جنة الخلد، جنة القناديل، مش نحكي على البدايات وانت بتتلمسوا معنا الطريق الى الى الموسيقى والرسم وهذه الهوايات الرائعه جدا. كيفاش كنتوا شذاك من كنت صغيره؟ كيفاش كانت شخصيتك؟ كيفاش كانت تميز؟ كنت هادئه ياسر حق. كنت هادئه شويه وكالم كان ياسر وخجوله شويه هكا ولا؟ ومعك اخواتك؟ عندك اخوات؟ عندي اخواتي. قداش اخوات؟ عندي زوج اصغر مني واخويا اكبر مني. به قرب شويه الكرو به. ما انا ظن انشات في مجموعه متاع اخوه. ما انا ورغم ذلك يعني نورمالمون عندك عند برشا اخوه تكون يعني اجتماعيه تكون عندهم تنافس بناتكم تكون هكا ومع ذلك كان مشكل تسير تاني برسك نفس الشيء. ديما كالم هكا قرب ايوا ديما كالم هكا هذا شويه هي خاطر راهو لمحالك الهدوء ذكره فيه تامل والتامل ذا فيه ابداع يعني لان الطفل الذي يتامل ها يفكر ويراقب وهذا وهذه المراقبه ينجم يغربل السلوكيات والكذا ويختار منه وهذا كان هذا الظل كان كنت تعملك منه كنت تراقب الناس هكا وتشوف شكون نعطيك نصح. شنو هي هوايات اخرى كنت تمارسوها قبل ما تعمل موسيقى مثلا شذا؟ سبور نلعب برشا سبور وكنت نرسم وزلت نرسم. يعطيك الصحة لأن تعمل سبور وهبات الرسم تواصل لحد الآن. ترسم شنو المواضيع اللي ترسم فيها؟ دي كاركتير متاع أنيميك أو فازيك. يعطيك الصحة. تسير؟ أنا الرسم زاد أكثر حاجة وعندي زاد مطالعة وكتابة. يعطيك الصحة. أما رسم أكثر حاجة هي اللي قاعد تشاهد فيها. قرب الميكرو. به معناها شنو العلاقة بين الرسم والموسيقى؟ شذا؟ زوز فن. أيوة. حاجة باهية حاجة باش تعدي بها وقت الفراغ. نعم. صور خير من التليفونات تو. أكيد أكيد نعم. وزيد تنمي شخصيتك تنمي روحك فحاجة باهية برشا إنك تعمل برشا مواهب معنا. تحس تعمل نوع من التفريغ أو التصعيد والإعلام. أنا نوع لك الشحنات والأشياء كل تعمل ديفولموم أنا تخرجك الحاجات ال مخلقاتك تنجم هيك هيك ولا تسير تريح نفسانيا كترسم هيك ولا تعمل هيك ضربه موسيقى ايش تحس نفسيه تتجددك ايوه تحس ثم ثقه في نفسك خاطر شو خاصه مثلا انا بدي ما نجمش بصراحه نعزف كنشد جيتار ولا عود قدامي نتعقد بينما كنشد انت عود ولا جيتار ولا بيانو وغارق منها وتولي تعزف تحس بثقة في النفس معنا مش هذه القيم اللي يتعلمها الإنسان ورسالة للسادة المستمعين معنا ولدك كيف يقول لي عنده هواية باش ننصحوها جماعة هل ترى يضحك على ولدي يقول اش تعمل لك واختاك من هذيك باش توصلك ولا يشجع لازم يشجع طبعا خاطر الهوايات نصور هي اللي بعد باش تحدد الفيتشير متاعك معنا نعم ديجا حتى اني امي وبابا ديما يقولوا لي واصلي في الموسيقى حتى كي اللي ساعات كضغط نتاع القرايه برشا ونقول ساعات نبطل الموسيقى والحكايه يقولوا لي لا راهو حاجه باهيه واصلي فيها غصره وتعدى يعطيهم الصحه ولا يعطيهم الصحه تحيه لهم وتسير هي كل ما كثرت الهوايات كل ما كان خير هو وديما اهلي يشجعوا فيه من قبل حتى اني اخواتي مش كانني اي ما نشوت والله خاطر ثم من يرى ان الهوايه طرف فكري او مضيع الوقت ولكن هاو قدامكم انا زوز عن القنديلات معنا من او شموس ان شاء الله معناها حتى في قرات منشئين قرايه يعني ثم جماعه يقول لي اخويا تضيع القرايه ها قدش معد لك باش هذا اني رتبتي الاولى في شعبه الرياضه ما شاء الله ما شاء الله الرياضه معدل حق مانيش راضي عليه برشا خاطر اول عام وكلي ما زلت لسه جديد صحاب جدد سادة جدد جبت 15.5 وان شاء الله من هنا الباك نتحسن كل مره ما شاء الله يعطيك الصحه برافو شباب يعطيك الصحه انا وتقف بالمنظور ولا ايه في بالمنظور بالمنظور انا سيوب خرفيك ايوب سيوب حمادي سيوب حمادي تحيه لي سيوب حمادي تحيه لي سيوب صديقنا اخونا كيك بوسنجر يعطيك الصحه تسير اني 17 فاصل ما شاء الله هاي ولسي بيلوت معنا لهنا في حذانا مرحبا بكم اذا نشوف سادة المستمعين معنا 15 معدل و 17 معدل مع ابداع تو نسمعوهم بعد تالي في الفقره الثانيه نتاع حصاد القناديله تشوفوا الابداع وانت تخيل ولدك معناها يا اما يعزف على الجيتار ويعزف على على على الأورج ويغني ويمتع معناه ويحقق ذاته وخاصة التوازن وثقة في النفس لأن برشا ناس معناه الانطواء والانحراف برشا حاجات ما ردوا ما ردوا شنو ما ردوا أن الطفل ما عندوش ثقة في روحه بينما كي يولي عنده ثقة في روحه حتى القراية ينجح بإذن الله في المستقبل يكون يحقق لك حاجات رائعة جدا وهذا ما نصبوا إليه إذن هل لكم مضيفوه في الفقرة ذي بتحبوا نخلوا مجال للفقرة الثانية صباح صباح أمريكا بيه أحكوا لي بجهة ربي لو برنا على البدايات كيف جيتوا كيف جيتوا باش تعلموا الموسيقى أو الرسم كنت تشد فرشات أو تشد من الآلة متاعك في البدايات شكون تحسوا الحق كي تبدا حاجه تحبها من صغر كانت تكون صعبه من الاول حتى كان صعب شوي اما هكا ما تحسش بصعوبتها من كي تبدا حاجه تحبها معنا اي جات سالت اخت جوني الوليدات عند عين فروسيه وسالتهم قلت لهم كي جيت باش تطلع على الفرس اول مره شكون تحس قال فعلا كانت حاجه تخوف يعني ولكن مع مرور الوقت وتعودت عليها اصبح معناها لا يحلو لا يحلو له المقام الا على ظهر على ظهر الفرس كيف كيف بدا لو مره وقت تشد معنى الأورج ولا الجيتار ولا أي آلة موسيقية أول مرة بكلنا ما نحكيش بعد ذلك شو تحس لو مرة ثم أول بين رغبة ورهبة رغبة في اكتشاف الآلة هيد وعالم الموسيقى وبين الرهبة في تمكن منها هيك ولا أحكي لي على الإحساس هذا بالضبط الشذا مشاعر مختلطة كانت الحق ما نعم هذا يعني شعر مختلطة مشاعر مختلطة بين الرغبة والرهبة حماس وهيك كيف كيف رأينا في سبورت تلقى في سبورت كيف يدخل زين القاعة الأولى يا الناس تطير في السماء تخاف من مرة كيك بسنج تلقى شاد ساكة صاحبك ها ويضرب الساكة وينقز يضرب شنو ها يجي ذاك يجي مسكين مزيك داخل القاعة يقول أخويا شنعمل لكن مع مرور الوقت ولا يعرف عنده سكيك ويعرف الفرونت كيك ويعرف برشا طبعا والموسيقى كيف كيف شادد العود ولا الجيتار وبشي باش يعرف بالمقامات موسيقى ومرش حاجة إذا هذه الرغبة تسير كيف تحس الوقت ذاك موسيقى أول مرة أكل فرحة كي دخلت كونسيرفاتور أكل آلية تضاكم كل شيء أول مرة ومن ناحية من ناحية الرسم حتى هو سواء يعجبوني يعجبوني كالماتريال تضاكم كل شيء كل لعبة الألوان ولعبة الأشكال تغريكم خاصة أكل الالوان كل لون يؤدي رساله معينه للسواد خاصه انتم البنات تحبوا كل الالوان الزاهيه شويه كل الالوان ذيك تعكس نفوسكم النفسيه من داخل تنعكس على الرسوم اذا تعدد شوف انا ما شاء الله امامنا زوز شموس مش قناديل تبارك الله معدل حلو برشا مشرف هوايات مختلفه يعني مطالعه رسم موسيقى وهذه حاجة مشرفة كبيرة برشا وهذا محقق توازن مش للطفل في حد ذاته حتى لأهله حتى بابا هم يقولوا الولد ناجح وهم يحسوا هم يحسوا قمة السعادة لماذا؟ لأن في أدنى مفهوم السعادة هو الرضا بالواجب هو الإحساس بالقيام بالواجب يحس بروحه قام بواجبه أدى وظيفتك أدى وظيفتك كأب وأم كذا ومطمئن يبدأ عمل جو هيك ولا يلا نبيل يا نبيل نخرج الفاصل ونعود لنا أعزائي المستمعين ابقوا معنا ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة 100.9 اتصلوا بنا على رقم 75-493-55 وخليكم معنا إذن في قناديل المذيعة باش ندخل التوكل للصحيح تفضل قناديل مضيئة مع الأستاذ عمر حمادي كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفس FM. أعزائي المستمعين مرحبا بكم، صباح الخيرات والمسرات من جديد اللي من التحق بنا الآن إلى برنامج قناديل مضيئة. نمر إلى فقرة حصاد القناديل. حصاد القناديل، مرحبا. من لم يحركه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فهو فاسد المزاج، ليس لمرضه علاج. ومن لم يحركه الجيتار وأوتاره والأورج ونغماته فهو يحاول يراجع يشوف حل يهوي ينفس، ما كان الدار تولي مسكرة برشا، يمشوا الناس يهوها يحلوا شبابك ويدخل شوية ضوء ينفض البشرة ذاك والدوار الدار تتسيق وتولي دار حلوة برشا. كيف الإنسان ما عندوش هواية وما عندوش موسيقى زيك، الإنسان مغلق معناه، فليفتح نوافذ قلبه ونوافذ وجدانه ونوافذ روحه على الموسيقى. إذن لكل زرع حصاد شذاء طبعا، وحصاد الموسيقى غذاء الروح، تتغذى الروح مثل ما تمتلئ البطون تمتلئ الروح موسيقى وبهجة وروعة، خاصة مع نقلات الجيتار. لماذا اخترت الجيتار حددته؟ ولا عندك تعزف كل تعزف برشا ولا تعزف على برشا آلات ولا جيتار؟ لا لا جيتار شوي ساعات كيبيانو وحده. علاش اخترت الجيتار مثلا مش كمان ولا أورج ولا؟ حق ميلاتي في الموسيقى أكثريتها غربية، هذاك علاش صور الجيتار كان احسن خيار يعني. يعطيك صحه شذا، يعطيك صحه الايقاع الغربي شويه هي. خاصه والجيتار لها برشا وظائف، له عنده برشا وظائف ها لانه هو احبل من الجيتار، حبله بالنغمات مختلفه، ينجم يكون حنين برشا ينجم يكون قوي يعني زي برج جوزاء. باهي، اذا طبعا نشكر سي بالبابا كارم والمعهد طبعاً. المعهد الجهوي للموسيقى اللي انتم تنشطوا فيه معاهم، اذا كيفاش العنايه نتاع سي بالبابا والزملاء الاخرين سي ايمن وغيرهم كل كيفاش معنا اعطوكم اعطوكم ثقه في نفسكم وكذا؟ طبعا بالخاص اسدتنا قدموا معنا معناها خدموا معنا برشا، بالخاصة في المدة الأخرى كنا نحضروا الاختتام السنة الدراسية متاع موسيقى صحة. هو جاء نتقدم زاد بالشكر لأختنا كريمة عامري. أي طبعا أي. والله يعطي الصحة أختنا كريمة، يعطيها ألف صحة اللي هي اللي نسقت معنا مع شذا ومع تيسير. هي خاصة كريمة بالمناسبة، يا حمدية مسكينة والله مسكينة، يعطيها الصحة والله حارسة طبعاً. حارس عليكم مش تعرف بكم، وانا سعيد جدا بها اختنا ذيك سمحه، وقالت لي زاد مستعده نزيد نعاونك خاطر نكلح باش نلقى ضيف نحير في قبلي هنا باش نلقى ضيف، فتلقى احيانا شخص يعاونك وانا يعتبر وكانك انت غارق وانقذك. اذا ودعوه لكل الزملاء وكل خيان اللي عنده قناديل كيف هيك بجاه ربي ما يبخلناش، ما في حد شيء، تجوا لهنا معانا ونحكوا معاهم شويه ونعرفوا بهم ويرحم والدكم. وشكرا لاختي كريمه زاد ويرحم الوالد. اذا حضرت لنا جد شذاليو غناية متاع فيروز سهر الليالي. سهر الليالي صح، هي خاطر بابا يحب برشا فيروز هذاك علاش. تحية سي حسن من دياب، تحية ليه صديقنا وخونا وتفضل. اذا نخليكم مع شذا دياب، شذا دياب سهر الليالي فيروز، تفضل. اذا نبقى اذا مع بعضنا نسمع شذا في معزوفة وأغنية سهر الليالي لفيروز، تفضل. شو كانت حلو الليالي والهوا يبقى ناطرنا، وتيجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل برافو برافو برافو شذا برافو ألف ألف شكر ليك وألف شكر لمعهد المجيه والموسيقى وألف شكر لكريم العامر اللي لصقت معاكم وحاجة مشرفة جدا جدا. هذا هو حصاد الأجنبي, حصاد معناها انتاع كم هائل من الشباب مش عارفين روحهم مش يعملوا يبقوا كاك الزمن معناها في مهب الزمن مش عارفين, بينما ان الشباب اللي والاطفال اللي يبدا عارف روحه شنو يعمل يقدم حاجه مش عادي يخلص. اذا الف شكر شباب, حاجه مشرفه جدا وان شاء الله لنا عوده في هالموضوع هذا. ها بتقول معي خاطر انا برشا برامج احنا في الاذاعه نتاعته في زاويه من بينها نحب نعملوا كورال ونحب نعملوا برشا حاجات, سنتواصل مع بعضنا. اي تيسير اي سيدي حضروا روحكم تواكل تيسير باش صدمتني جدها تو شوف تسير تسير توك انا سن الحصاد تاع تسير تغني شنو قلت لنا شذا تحب الاغاني الغربيه انت شنو تحب تاع الخزوزه شنو اخترت لنا اليوم انا باش نعزف نسمع علينا الهواء الفيروز ايوا وباش نغني دغنيغ دونس يعطيك الصحه تفضلي نسمع علينا الهواء تفضلي انت بتعزف تغني الاول نعزف الاول هتفضلي. إذن معنا تيسير بن يوسف معزوفة التنسم علينا الهوى كيف كيف كيف اللي فيروز حسن يعني برافو الاختيار وبرافو شال العزف تفضلي. Thank you. مبروك يعطيك صحة سيد برافو. راهو شوف باش تعزف ترسم علينا الهواء اللي فيروز ملكة الصباح والمساء مش بلاش مش مش ولا تعزف وتغناها راهو يا خياني ومن قبلي ولا من بشلي ومن جمنا باش يوصل يعزف ويتعلم فيروز يا خياني راهو اضعف الايمان ان نصف قولهم بربع ساعة ما نبطلوش بتصفيك برا يعطيك صحة سيد ويعطيك صحة شذا باه تو شنو اخترت لنا اغنية؟ تغنيغ دونس. نعم؟ دغنيغ دونس. رقصة الأخيرة تفضل. سيدي إن شاء الله دايما نرقصوا. تفضل سيدي تفضل. أما دو سوفرانس Pourquoi c'est charme et tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu parent Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tu recommences Oh ma douce souffrance J'aime ciel, le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un brin de miel Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse Et dans le bruit, je cours et j'ai peur Et sur mon tour vient la douleur Dans tout Paris, je m'abandonne Et je m'envole, vole, vole, vole فول فول فول فول الله الله الرقص منا لنتخلص من تعبنا ولنتخلص من ألمنا يجب أن نرقص نرقص نرقص وفي رقص طيران هذا الرقص هو تعبير الجسد هو موقف الجسد جسد الإنسان و من من من انحباس الروح فيه فجسد حين يرقص محاولة منه لانعتاق الروح كلما طاقة إيجابية كلما رقصنا نعتق الروح والرقص هو ضرب في الأرض وكأن الإنسان يضرب الأرض يعاقبها لأنها تشده وتمنعه من التخلص من الانعتاق الروح حصان مكبل في استبل الجسد والرقص هو محاولة لإنعتاق هذا الفرس فرس الروح من إسطبل الجسد برافو يعطيك الصحة نسير حلوة برشا وخاطر الرقصة الأخيرة تعبير عن ألم متواصل فلنرقص في الرقص الإنعتاق محضرين حاجة أخرى نجموا محضرين حاجة أخرى ولا عزف آخر ومن أخرى نجموا ها باه مش مشكلة نسيت اذا باه في الحصاد شاركتوا في المعهد تاعكم انا في المعهد ديما تغنوا مع بعضكم وتعلموا مع بعضكم ديما ايوا يعني عندكم قديش عندكم اني عندي 4 سنين العام الجاي ان شاء الله في اكتوبر هذا ندخل نقرا 5 ما شاء الله يعطيك الصحه يعطيك الصحه وانت تصير نفس الشيء 4 برافو يعطيكم الصحه تاخذ الدبلوم بعد تالي هذيك الحاجه الباهيه ديجا انا قداش تقرأ. انا قداش نعم باش تاخذ الدبلوم 6 سنين وما انت معناها النيفو نتاع حتى كي يخلص 6 ومازال النيفو نتاع مش مازال مش هكا الحاضر للدبلوم ما يعديش معنا ايوا وتو نورمالمون 4 تعزفوا برشا معزوفات ولا يتعلموا على نوعيه معينه من العزف الحق نعرف ناس برشا على طول هالاربع سنين دونا معنا عزفنا برشا معزوفات ايوا كانت متنوعة بالنسبة لي جيتار شرقي وغربي أيوة. بحكم اللي ساعات نعزف مع صحابي زي في الحفلة اللي فاتت غني كلها شرقي معناها عزفت أيوة. الجيتار شرقي أما أغلبية كي نبدأ نعزف وحدي معناها في الجيتار أو كي نترين عند مسيو أحمد صوف نترين برشا على الغربي أغلبية غربي معناها يعطيك الصحة وانت سير حتى أني متنوعين غير أني جاتني مشكلة في العامين ما لقوليش أستاذ أيوة. دوزيام وتروزيام ما لقيتش أستاذ بيانو. أيوة. كنا رجعت سنين. أيوة. صحيح. أيوة. عفوا. باش ننصحوا الشباب الصغار باش ننصحوهم في مجال الموسيقى هذه زعما نشجعوهم باش يجوا يتعلموا موسيقى. طبعاً. كان موسيقى أو أي موهبة أخرى لازم طبعا حتى ربما هم يهرب على الفلوس يدور الفلوس مش برشا مش برشا قديش شهر هو 15 ولا 20 15 دينار أي ما بصراحة يعطي فيها الولد ساعات مصروف الجمعة معناها عادي يا ولد دانيال دانيال تتعلم إذا كان 15 أنا بديت توجي نتعلم ونبيل معنا نبيل فاطمة جيت تعلم ولا يا فاطمة فاطمة معنا جيت تعلم معنا ولا قال 15 دينار برك يلا فلم تعدوا غد فعلا والله شو إذا كان حق معناها 15 دينار والناس ما يتعلموش موسيقى والله امر مغريب. انا نحير في انسان في بيته ما فيش شجره وكتاب وآلة موسيقية. البيت المتوازن البيت عندنا البيت المتوازن هو البيت اللي فيه كتاب وفيه آلة موسيقية مهما تكون آلة حتى دربوك والله اذا آلة موسيقية وشجره يعني مساحه خضراء في البيت و معنى نظام ثلاث حوايج. إذا كان في الدار ما فيهاش يا شجرة يا كتاب يا آلة موسيقية بصراحة أو فرشات يعني رسم سبحان الله البيت يبدأ غير متوازن المزاج بتاعها لأن البيوت مزاج ثم دار تخشها تدخل البيت وتذكر تحس براحة تحسها قديش مرتاحك ومزاجها زي الناس ثم تصير مزاجها انبساطي تشوفه من أول مرة ترتاح له وتفرح به وتحبه وثم تبقى حتى 70 عام ما متوهماش. الدار ما فيهاش آلة موسيقية اضطر دروكس يقول جاي نحل موسيقى نحل كرسيات لا مش كيف كيف مش كيف تحل بورتابل كيف بتعزف انت لو لي مدام سناء وسي توفيق ما انا معاونيك مليح مليح انا ما نذمروش من كيفاش مقصرين اصلا ديجا بابا من اول العام شرا لي اورك يعطيك الصحه يا ودي برافو مدام سناء على الصحه تشوفين مدام سناء الف شكر ويعطيكم الصحه وزيدوا شجعوهم اكثر وجسكبو كيف احسن ومدام امك امي لميا رحال تحيه لما اختي لميا تحيه الف تحيه اختي لميا اذا اختنا لميا واخونا احسن ما انا كيف هما شادين البيت باش تكمل الموسيقى نتاعك اي شجع فيا برشا على الموسيقى الاخر يعطيك الصحه بنت انا وندعو اذا الشباب كلك وحتى الناس الكبار ثم ناس كبار معك مرة اي هيك ثم معك سيضو زمين سيضو وجماعة كبار منا يتعلموا معك ما عندهاش عمر حق تعلم اي حاجة مش كان الموسيقى ما عندهاش عمر باي خلنا نحكتوا على الرسم جماعة رسامين زوج يرسموا منا تيسير وشذا يرسموا رو اضافة للابداع الموسيقي عندهم رسم مش نورمال باي المواضيع اللي ترسم فيها تيسير اني اكثرية بورتري ولا ثم تصور مع نبيل هنا عفوا اللي حاب يتابعنا على المباشر ويلقى بعد تالي الفيديوهات بتاعنا في الباج بتاعنا نفزاوة ما قلت نفزاوة برك بعت نفزاوة اف ام لان بطلنا بعت عندنا نفزاوة اف ام ولا نفزاوة تي في ولا عندنا نفزاوة تجمع نشاطاتنا كلها اف ام تي في برودكسيون كل شيء تلقوه في باج نفزاوة اذا نشوفوا الرسوم دعينا تيسير اي علاش اخترت الشكل هكا بالضبط تحس اكبر معبر يعني اكثر تعبير ولا اي اني نحب الستيل هذاك مش عارف نحس يفرحني اصل كي نرسم ما تنجمش خاطر ترسم حاجه ما تحبهاش عندك الصحه وتحس دي مساج ما انا مساج عم واضحه ولا ما انا باش يقرا اللوحه ها تحسيه انت اللي تعبريه على الفرشات تعوض لسانك نجم اي هو يعني ما يعجز عنه اللسان يقال بالفرشات يرسم بالفرشات كما يرسم بالانامل بالعود او باللورك شذا الحق نرسم في دي كاركتير متاع انيم كاللي نتبع فيه ونتفرج عليهم وبعد نرسمهم ايوا اتجا عندي تصاور أو هات نوروهم الكاميرا هذه بنتين يعطيك الصحة يعطيك الصحة هذا ما برافو غاي هذا ما أمثلة متاع رسم شذا هذا ما دي بورتري هاي بورتري ما أنا النجم نقل منهم حاجات نبدأ متاع كوميك هاي هذا الصحة كيف هذه يعطيك صحة، يعطيك ألف صحة، برافو برافو. شوف معناها يعني ثم قدرة، يعطيك صحة والله، برافو برافو. كيف كيف معناها كل أنيمي يعني هذا يعكس الجانب الطفولي فيك، مازلت معناها في داخلك، في داخلك مازال وليد معناها بيبي مازال معناها. وكلنا راه حتى انا حتى يعني الانسان فيه يعني يتقاسمه عمران، عمر البراءة والطفولة الكامنة فينا، وعمر الكهولة والشيخوخة. تلقى واحد شيخ وطفل في داخله. برافو برافو. شوف هنا النجم هذا يكون مشروع يعني مشروع رسام كبير، ها، وقد يتطور هذا الرسم. وانا هلا هيك بشدة دمرة وانا حاسة غديكة. اوه عطك صح، برافو برافو عطك صحة. نفسه ذا البورتري هذا نفسه؟ لا لا مش نفسه زعر. لا لا برافو برافو برافو والله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. نورمال مرة استضفناك مرتين، مرة على الموسيقى ومرة مرة على المسرح على الرسم، يعطيك الصحة. لأن إيقاع الألوان ما أروع أن يتماهى إيقاع الألوان بإيقاع الوجدان، يعني هذا لغة الوجدان ولغة الألوان حين تتماهى تعطيك تعبير آخر، تعبير يعجز عنه اللسان. خاطر سعنا أو على فكرة الكلمة تقتل التعبير. احنا عندنا أبو حيان توحيدي كتب الإشارات كاملة، إشارات اللي هو مدراك، وقال لا جرم لا عبارة إلا على وجه الاستشارة والإعارة. تصور كاتب توحيدي ومدراك كتب برشا، وقال اعذروني لا جرم لا عبارة، ما عنديش عبارة إلا على وجه الاستشارة والإعارة. إذن الوقت بتاعنا سي نبيل ما تخافش 17 دقيقة مازالنا وقت برشا باش نتعدوا. إذن هذا كلهم بورتري في الجيتار، يعطيك الصحة ما نجمو كل إذن بورتري، برافو يعطيك ألف صحة. نشجعوك معناها ولي ملا إن شاء الله. إذا كان عندنا احنا راه في شغل الإذاعة، تفضل الله شكرا. المساج للزملاء الساده المستمعين اصدقائي واهلنا وخيانا كلكم يا اولادي، اللي عنده طفل مبدع في اي مجال مرحبا به، ويجينا ابار حتى يجيني قناتي لهنا، يجيني لدار غدي لداره عندنا مؤسسه اذاعه نفزوا في الاداره تاعنا هذيك بحذا المستشفى بحذا عجيل، هذيك بحذا كسك عجيل، يجي يعرف نفسه. راه ثم ناس برشا يقول لك انا ولدي كذا كذا، يا خويا رانا ما نسمعوش به، جيبها معنا جيبها للاذاعه للاداره وحنين نكفلوا به التعرف به. علاش درا؟ باش يحفز غيره، هو اصلا بحد ذاته يتشجع. وهذا اضعف الايمان. علاش؟ باش ننمو التنميه، مش باش ننمو التنميه الابداعيه اللي فيها معناها فيها دواء للروح المكلومه بسبب الروتين اليومي وبسبب الالتزامات الخانقه وبسبب الغضب وبرشا حاجات تصير. الانسان عنده برشا حاجات من الرغبات بعيده ورغبات قريبه تسبب له نوع من الاكتئاب او نوع من الغضب هيك والستريس. فهذا الفن اللي باش اذا الناس باش يداووا في اولادهم في عند بسيكو عند بسي معناها يداووا في ذرهم، كي يولي ولدك مبدع وتخليه يرتاح ويعبر على ابداعه ترتاح منك نفسانيا. اذا احنا ما نشجعوا كل طفل موهوب وكل قنديل او قنديله نشجعوهم. وماذا بينا شخصيا خاصه انا في مجالي هنا انا اراهن على العقول والقلوب. ان فوا تحرك العقول والقلوب باذن الله البلاد تتحسن طبعا. لان النخله والحجر كل شيء راه ينهاروا، يا تضرب السدايه يضرب النز، بينما العقل والروح لا يضرب النز ولا سدايا الا سدايا التخلف وسدايا الروتين. اذا اعزائي المستمعين ابقوا معنا باش نخرجوا فاصل ونعود الى الفقره الاخيره. هاي يلا نبيل. for the people. تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. قناديل مضيئة مع الأستاذ عمر حمادي على نفزة وإف أم. مرحبا أعزائي المستمعين، معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون، ونبيل الشابي من أمام الأجهزة الفنية، ومعنا ضيف زوز ضيفات، زوز شموس مش قناديل، شذا ذياب وتيسير بن يوسف. الوقت مر يا فاطمة، وقت يجري الوقت مع الجماعة مع فيروز العود وكذا، إذا نمر إلى أحلام القناديل. أحلام القناديل أروع ما في الإنسان أن الفعل إذا أنهاه فقد قتله. الحاجة اللي كانت أمنية ليه كيف حققها؟ يقول هذه اللي كنت خايف منها، هذه اللي كنت قلقتني، يعني هي سهلة أنا عملتها هيك ولا، فيحلم غيرها. ديما ديما جناح الأحلام منبسطة تسير. شنو تحلم؟ يعني شنو حققت من جوائز ومن تكريمات وما إضافة المعدل الرائع عند 17 شابولين، إضافة المعدل شنو حققت من كجوائز وشنو ناوي صار تولي؟ أنا عندي بخلاف الموسيقى والرسم فما الكتابة. صح، شاركت مرة في مسابقة كتبت رسائل تبع البريد ومندوبية التربية. أيوة. وربحت الجائزة الأولى. أوه ما شاء الله ما شاء الله. وشنو كان الموضوع؟ رسالة فما تجربتك في الكوفيد. يا يعطيك الصحة. بالعربي وشنو ولا باش؟ بالعربي، خاطر الملاحظات هذه قدموها برشا بانجلي وعربية وفي مناسبات، حتى مرة مع الحماية المدنية عملوا لنا مرة موضوع، وشاركت انا مع بنيه من بشلري بعبيد، لقبها يا ربي، قرات عندي في عقبه، قرات عندي في عقبه، سمعتي، وفازت بالجائزه الاولى في تحرير على دور الحمايه المدنيه في الجانب المدني، يعني فهمتوا يا ربي، لقبها بعبيد عبيد. حصل. اذا الموضوع كان رساله عن حول الكوفيد، يعني اخذت الجائزه الاولى. شنو فيش بطل الجائزه تكتبها؟ من ناحية هم زوز جوائز أي مندوبية أعطتنا كتب يجي سبعة ولا ثمانية. أيوة. والبريد أعطونا بها حاجات، فما بازل، فما كرارس، فما برافو، أعطيهم صح، أعطيهم صح، برافو. شنو تحلم تولي؟ شنو تولي إضافة لهذه النقطة؟ شنو بدنا في المستقبل؟ شنو من خلال الموسيقى أو الرسم أو خاطر القراية أو القراية بتاعك؟ ما تنسوش خاطر القراية هي الأساس. من خلال الدراسة بتاعك شنو ناوي تولي؟ وكيف كيف الموسيقى والرسم؟ ناحية القراية نحب نجي يا طبيبة نفسانية يا رائدة فضاء. أوه يعطيك الصحة، برافو. يعطيك الصحة مدام سنة رائدة فضاء أو طبيبة نفسانية، يعطيك الصحة. شنو نجمع بناتهم بين رائد فضاء وطبيب نفسي؟ ما يجمع بناتهم شيء، هم زوز نحبهم. تبين العلم الزوز. لا لا، زوز يخلصوا الإنسان. الأول طبيب نفساني يخلص الإنسان الروح من والعقد، يخلصها من كوكب الأرض، من كوكب الجسد تنعتق، والآخر من كوكب الأرض إلى دي ما عندنا إحنا جماعة عربية حلول. تفضل شذا، يعطيك صحة منا. إذا ألف شكر، إن شاء الله رب يوفقك، وإحنا أضعف لمن أن نصفقوا لك وبكل حرارة ونشجعوك، ورب يكثر منك الناس. حتى شاركت زاد في جمعية الخوارزمي. أيوة. في البرمجة يعني تروادي وروبوتيك، وربحت زادة جائزة الأولى في مسابقة روبوتيك. ما شاء الله، مع سي حسين وأنيس وحتى أمي فماك عضوة. صار مدام سنة مع جماعة الخوارزمي، يعطيها الصحة. برافو. مشاركة في بطولة المطالعة سنين. أوه يعطيك الصحة. بارك الله بارك الله. أوه يعطيك الصحة. هذا هو ما أنا عندي ما أقول لدي منا. يعطيك ألف صحة. إذا أنت مش قنديلة بركة. أنت كما قلت لك شو الشمس شموس رغم صغر سنك بارك الله. إذا في مجال الدراسة هي 17 معدل. أخذت جائزة في رسالة البريد، أخذت جائزة في الخوارزمي بتاع الأورديناتور، وجوائز مختلفة كثيرة جدا متنوعة، إضافة لذلك ترسم وتعزف موسيقى وتغني، وهذا واحد فهذا معناه روعة. ألف شكر ويعطيك الصحة ومزيد التوفيق وبرافو. شذا أني الحق على قد ما نحب الموسيقى خممتش نهار أني معناها العمل معناها حاجة تنختص فيها كي نكبر ما كانتش تابع الموسيقى. الحق نحب نختص برشة في الطب الرياضي. نحبه ياسر. ان شاء الله نخدم عليه برشة يعني صح اي حاجة لا يا رب الطب الرياضي طبعا ومتشعب رب الطب الرياضي متشعب وفيه النفسي وفيه الجسدي وفيه يعني العضوي في برشة حاجات ومطلوب برشة في الموسيقى والرسم ممكن الموسيقى تكون كعمل فرعي معنا مش رئيسي أيوة. في أوقات فراغك والرسم الحق مش عارف حتى ما بيخليك هواية معنا أيوة. أما كان سمحت لي الفرصة ونعمل بي حاجة في المستقبل ما نعرفش يعطيك الصحة رأوا الفكرة أنه ما نتعلمه في الأوراق نرسمه على الجدران يعني تنجمك اللوحة صغيرة في الورقة نفس هذيك تكون لوحة في الجدران وهذاك هو دور التعليم احنا دور التربية والتعليم هو أن الإنسان يعود طفل بخلال تجربة معينة تجربة بسيطة من ورقة فأكل الفرشات الصغيرة بانسوها هذيك تولي شيتها مرة أخرى تولي بروس كبيرة وأكل القواش ويولي دهن وأكل اسمه بتاع الحط في الدهن صغيرة ذيك تولي سطر مرة أخرى وهكذا إذا الحلم معنا ناخذ شانتيون عين صغيرة نتعلمها لها وتكبر طبعا إذا كيف النجم الإنسان يبدأ من عزف يولي لحن بعد تالي يولي يعمل سمفونيات يولي يعزف طبعا. اللي ما لا يحلم بشي يعمل لك مجموعة موسيقى معنا مقطوعات موسيقية يسجلها في سي دي معنا كما عمله برشا مثلا أندري ريو عامل برشا يعني موسيقيين اللي عاملين منها مقطوعات موسيقية خالدة سأل ذن في ختام الحلقة في البرنامج ذن كلمة أخيرة لأصحابكم المعهد أولياءكم طبعا أحب نتوجه بالتحية برشا للأساتذة متاعتنا والإطار التربوي وحتى المعهد متاع الموسيقى متاعنا تعبوا معنا برشا أساتذتي الكل طبعا سواء في الليسي متاع ابن منظور أو في الموسيقى والناس اللي يعرفوني الكل برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة وسيبوا الباب زاد ألف شكر لي سيدي مدام سنة قراتك أي وتحية لمدام سنة وتحية لمدام سنة يعطيك الصحة تسير أني نقدم تحية لأهلي أول حاجة خاطر شجعوني أخواتي زاد كل شيء ونحب نقدم زاد تحية لأنسي زينب الوحيشي تقري فيانا الفنون التشكيلية في دار ثقافة زينب الوحيشي زينب بعتها الصحة بعتها ألف صحة وأساتذة الموسيقى كل سيد أيمن سيد مختار سيد أحمد بعتهم الصحة نحب تحية لأصحابي زادة في الفيلور وخاصة أصحابتي مريم ديما تشجع فيها وتقول لي وري مواهبك لعالمك ومريم مش نحوال عندهاش مواهب هي عند عبي مواهب حتى تصوير ورسم هاي يقول تجي تطل علي يقول شيء هاي كلمها بعد الحصة كلمها قولها ولا تقول اعطيني رقمه هاي مش باقي تدفع فيك انت هو جديد المخ هاي ترى هاي سجل اذا دقيقه مستنى اذا في هذه الدقيقه اذا مريقل الف شكر الف تحيه لكل من يدفع ابنه نحو تحقيق احلامه واهدافه ينتش له من الانحراف وينتش له من الروتين ينتش له من براثن التفاهة ومعناها يضمن مستقبله ألف تحية لي سواء كان ولي أو مربي أو أي شخص اللي لأن الكلمة الطيبة كشجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين. إذن أعزائي المستمعين باش خلي الميكرو لأختنا وفاطمة بعد شوية باش تلتحق بينا. ألف شكر على متابعتكم وإن شاء الله برنامج راه عجبكم وحس عجبتكم. إذن ما تبخلوش علينا بالقناديل هذيا وربي يرشنا منين بلهم حتى حتى شوي. إذن بسلامة إلى اللقاء. باي باي. تحياتي. عرض إشهاري بيبليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوار